الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موعد على شرح مقدمة الفتوى الحموية، شرح الفتوى الحموية، وما زلنا في المقدمة، وإن كان قد دخل المؤلف في صلب الكتاب، وقد ذكرنا كلامه في صفة العلوم. ثم رجع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم ويرد على المتكلمين والمتأخرون، كما تكلم في مسألة قولهم أن طريقة السلف أعلم وطريقة الخلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. رجع فيرد الآن عليهم أيضا في مسألة كيف يكون كلامهم هو الصحيح في هذه المسائل، ومع أنه يخالف الكتاب والسنة وظاهره ونص ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا سيلزم من ذلك لوازم باطلة، وهذه مسألة ننتبه إليها لأنها كثيرة موجودة في كتب العقيدة ويستفاد منها المرء. مسألة اللوازم التي تكون لازم القول أو لازم المذهب، وهذه يعني أن يقول المرء قولا أو يكون له مذهب في مسألة، فهذا القول الذي قاله أو هذا المذهب الذي تمذهب به ينتج عنه لوازم، ولما يأتي المخالف ليبطل له قوله أو مذهبه يقول له لازم قولك كذا وكذا وكذا، وهذا بطلان، فيلزم القول مبطلات، كما قلنا مثلا في مسألة الذين قالوا بالاستيلاء أن هو بمعنى الاستواء أو الاستواء بمعنى الاستيلاء، فقلنا بعد أن وضعنا قلنا لازم قولكم أمور باطلة، هو مسألة التنازع، مسألة أن في شيء لم يكن في ملكية الله في وقت من الأوقات، أو أن هناك أكثر من إله تنازع الله عز وجل وحشى ذلك حتى استولى على العرش، هذه لوازم من بطلان القول. هنا المؤلف سيتعرض رحمه الله عليه أيضا إلى قولهم ويبين لنا لوازم لهذا البطلان. وقفنا عند قوله فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات، للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله عز وجل ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والرومي وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. الشيخ بدأ يرد كما قلنا يفصل كما فصل في مسألة طريقة السلف أسلم، ولكن طريقة خلق أحكم وأعلم يرد على أنه يقول الذين السالبون النافون للصفات وهم المتأخرون الذين جاءوا على اختلاف طريقتهم، لكن الكل نافي سواء الجهمية أو المعتزلة أو حتى الأشاعرة أو الكلابية أو غيرهم، كل هؤلاء المتردية سالبون النافون للصفات، ينفون عن الله عز وجل الصفات، ويقولون هؤلاء المتأخرون أنه لا يجوز نسبتها إلى الله ولا يوصف الله عز وجل بها ولا يسمى بها، ظن أنهم لو أثبتوا وقعوا في التشبيه فنفوا. وهو يريد أن يقول المؤلف هؤلاء الذين السالبون النافون للصفات الثابتة اللي هي ثابتة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء إما أنهم جاءوا لتضليل الناس، لأن لما تكون الصفات ثابتة في الكتاب والسنة وأنتم تنفونها وثابتة نصا وظاهرا، يعني إما نصا التي لا تحتمل التأويل أو ظاهرا، والسلف أخذوا بظاهرة، فمعنى هذا أن هذه الصفات اللي في الكتاب نصا أو في السنة أو ظاهرا ما جاءت لهداية الناس، لأن السلف والرسول والصحابة كل هؤلاء أخذوا بهذا النص وهذا الظاهر، فإن كان هذا النص والظاهر ليس مرادا كان هذا النص الذي في الكتاب والسنة ليس مرادا، أي أن الكتاب والسنة ما جاء لهداية الناس بل جاء لتضليل الناس، لأنهم يقولون قولا هؤلاء متأخرون والكتاب والسنة يقول خلافه، فإن كان الحق مع هؤلاء اللي هم المتأخرون فمعنى ذلك أن الكتاب والسنة ما جاءوا للهداية، لأنهم جاءوا بخلاف الحق الذي يدعيه المتأخرون بل جاءوا لتضليل الناس، فيكون لازم هذا الكلام الذي يقولونه هؤلاء المتأخرون أن الكتاب والسنة ليس للهداية بل للتضليل، وهذا كفر والعياذ بالله، لأن لا إما أن نقول بأن الحق ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة وهذا هو القطع واليقين، وإما أن يكون الحق ما يقول هؤلاء النفاه، فلو كان الحق معهم لزم ذلك، انتبهوا لأين هذا اللزوم، إلى بطلان ما جاء في الكتاب والسنة، ولا احتمال ثالث ما يوجد في الكلام، احتمال ثالث إما أن نقول بقول متأخرون فلو قلنا بها خالفنا كل ما جاء في الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، فمعنى ذلك أن كل ما جاء في الكتاب والسنة والذي أخذه النبي والصحابة على أنه الحق هو ليس بالحق، قال ولا يدلون عليه، يعني يريد أن يقول ثم على أنهم يتكلمون على خير هذه الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، يعني كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف في إثباتهم لظاهر ونص ما جاء في مسائل الصفات ولم يأتي عنهم نقل لا نصا ولا ظاهرا في نفي شيء منها، أو أنه لم ينقل عنهم تحكيم العقل في شيء منها، أو لم ينقل عنهم تخريج بعض تلك النصوص على شواذ اللغة وغرائب اللهجات واللغات، ولم يدلون عليها، حتى جاء بعد ذلك أنضاد الفرس والروم وفروق اليهود والفلاسفة يبينون للأمة هذه العقيدة، فهذا يكون هو الضلال بالحق الذي يدعيه هؤلاء المتأخرون. لأن معلوم أن السلف تكلموا في مسائل الغيبيات، ومن مسائل الغيبيات الصفات التي نحن في بصددها، ولما تكلموا بيّنوا لنا النص والظاهر في ذلك وأثبتوا، ولم ينقل عنهم ما قيل ما قاله المتأخرون. ثم قال: ولئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله، معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. نقول إيش يقول؟ إن كان الحق ما يقول هؤلاء المتكلمون من الجهمية وأفراخهم أن الله ليس له لا أسماء ولا صفات، وهم قالوا ذلك، وأن الله ذات مجردة ونفع عنه الأسماء والصفات فقط، مع أن الكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته. إذن على قول هؤلاء المتكلمون الذين تركوا ما في الكتاب والسنة من أسماء وصفات ورجعوا إلى عقولهم في نفي هذه الأسماء والصفات وإثبات ما يأتي من العقول، لأن كل هذه الطوائف المبتدعة الأصل الأصيل عندهم، وهذا لابد يعلم عند الدارس الآن، أنهم قدموا فيه العقل. سيأتي على طريقتين ختم بها الكلام هنا: إما أن ما لم تثبته العقول ينفوه، أو ما أثبتته العقول وخالف النقل يؤولونه أو يتوقفون فيه وهم المفوضة الذي ذكره. ثلاثة، هو ذكر الاثنين وهم ثلاثة سيأتي أيضا. فلكن معنى هذا الكلام إن كان الأفضل أن يترك الناس بلا كتاب ولا سنة، لا أن يأتي في الكتاب والسنة هذا الكم من الآيات في أسماء الله وصفاته أو الأحاديث. إذا كان كلام المؤلف يقول لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، يعني كان أفضل لهم ألا يكون في كتاب ولا سنة، لأن هذا يكون في نوع من التضليل. كيف يأتي بالكتاب والسنة نصوص وظواهر على أسماء وصفات والحق عند هؤلاء؟ لا، أنك المسألة ترجع إلى العقل، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة. يبقى اللي عنده في العقل يقول لا يمكن أن يكون لله يد، لا يمكن أن يكون لله عين، فندفع ما جاء من الكتاب والسنة بإثبات ذلك ونقدم فيه العقل. بل كما قال المؤلف: بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. طبعا هذا من لوازم قولهم، لأنهم لا يمكن أن يقولوا بأن الكتاب والسنة ليس له فائدة، أو أنه ليس للهداية، أو أنه يضل، هذا لا يقولونه تصريحا، لكن هذا من لوازم قولهم أو من لوازم مذهبهم. لأن من لوازم المذهب لما تقول أنت الآن لما تأتيك الأسماء والصفات النصوص فيها فأنت اعرضها على العقل فما أثبته العقل قل به، وما لم يثبته ليثبته العقل توقف وهم المفوضة. فمعنى ذلك أن ليس هناك فائدة من الكتاب والسنة، وأنه لم يأتي للهداية، بل الهداية عندك أنت في عقلك ليس من الكتاب والسنة. فلازم قولك أن جاء الكتاب والسنة للتضليل، لأن الناس هتقرأ نصوص صريحة بالأسماء والصفات وأنت تقول لا العقل لا يقول ذلك. يقول الله يد الله فوق أيديهم إني أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فأنت تقول لهم لا ما تسمعوا لهذه الآيات والحديث بل اسمعوا إلى عقولكم. فكأن الآيات والحديث جاءت لتضليلك ولم تأتي لهدايتك. فهذا لازم القول. بل كان وجود الكتاب والسنة ضرر، لأنهم لم يصرحوا بالحق على قولكم، بل صرحوا بخلاف الحق الذي أنتم تقولون به. فكأن الكتاب والسنة أيضا فيهم ضرر على العقول وعلى الأفكار التي هي توافق مذهبكم. طبعا هذا كله عند أصحاب الجدل وأصحاب الكلام وأصحاب المنطق. ثم بين أن حقيقة أمركم أنكم يا معشر العباد تقولون لا تطلبوا معرفة الله عز وجل، إن أردت أن تتعرف على الله فلا تذهب إلى الكتاب والسنة، ولكن ولا طريقة السلف، اذهب إلى عقلك، انظر أنت فما وجدت يناسب ويستحق أن يكون اسما وصفة لله فاثبته. وهذا طبعا يعني معناه إيش؟ أنه سيثبت أسماء وصفات على حسب العقل وينفي على حسب العقل. والله يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، وأنا تقف ما ليس لك به علم. فأنت لا ستتكلم عن الله بمحض عقلك مع أنك لم ترى الله ولم يوصف لك أحد الله عز وجل، وليس هناك بديل أو مثيل لله عز وجل، بل هو الذي قال سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء والسميع البصير. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه بها. يبقى الإثبات والنفي رجع عندهم على العقول، وهذا الأصل الذي أصلوه جميعا. وهذا مهم جدا أن المسألة عندهم العقل يقدم في هذه. ثم هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبتوا عقولكم فانفوا. والطريق الفريق الأول إن ما لم تثبتوا عقولكم فانفوا، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوا وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. قالوا وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركوا عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. فريقان، فريق ما لم تثبتوا عقولكم ما تثبتوا عقولكم فانفوا، فهؤلاء النفاة ما يعرضوا الكلام في الأسماء والصفات على العقل، حكموا العقل على النص فقالوا ما وافق العقل اعملوا به، وأما ما لم يوافق العقل عقولكم فتوقفوا فيه. طيب هو من أسس هذا المبدأ أو الجهمية؟ وبعد ذلك المعتزلة وبعد ذلك الكلابية والسالمية والأشاعرة والمتردية، كل هؤلاء قدموا العقل فيه أو مشوا على هذا المبدأ. وكل منهم له نظر في النصوص الخاصة بالصفات والغيبيات والأسماء لله عز وجل. طب أنتم الآن الذين أثبتتم العقل فقط، أثبتتم ما أثبته عقولكم ونفت ما نفت عقولكم وتركتم الكتاب والسنة، والفريق الثاني الذي قالوا فيه ما أثبته عقولكم فاثبتوه وما نفته فتوقفوا، هؤلاء المفوضة، ولا يسمى المفوضة غير مفوض أهل السنة، الذين يقولون نعم نثبت أن الله سميع أنه عليم لكن لا نعلم، العقول لا تدرك ما السمع ما العلم ما اليد، فتوقفوا يعني لا يثبتون معنى، ما يقول إلا حروف فقط، وتوقفوا في إثبات المعنى. وهؤلاء المفوضة وكأنهم في حيرة من أمرهم، وكأن الله عز وجل وهذا لم يحدث ترك الناس في هذه الحيرة، توقفوا لا يدرون أين الحق. وهذا أمر عظيم، هل يمكن تصور أن الله عز وجل يترك عباده في حيرة لا يدرون أين الحق، وفي من أهم من المسائل وأعظمها هو أسماء الله عز وجل وصفاته. والله يقول في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله لما أنزلنا إلى الأرض سبحانه وتعالى أنزلنا الهدى بنصه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، والضابط أن من جاء من عند الله هو الهدى، فمن اتبع ما جاء من عند الله عز وجل قد اتبع الهدى، وأما من لم يتبع ما جاء من عند الله فلم يتبع الهدى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والهدى الذي نزل على الرسل فيه بيان على أعظم مسائل هذا الدين، وهو ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته الذي لا يعلم إلا عن طريق هذا الوحي. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم الآن ضربتم الأمثال بعقولكم، فلا يمكن أن يقال في طريق عن الله عز وجل إلا عن طريق الوحي، لأن الله عز وجل هو الذي أعلم بنفسه من خلقه، كيف نترك ما جاء من الوحي من الكتاب والسنة الذي هو وانتبهوا نصا أو ظاهرا، لأن هذه الضابط مهم لمن يعترض، نصا يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، وظاهرا المعنى الظاهر فيه واضح متبادر إلى الذهن، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والسلف بهذا الظاهر حتى جاء هؤلاء المتهوكون. فكل ما كان غيبا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، قال وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على من اختلف على وجه الأرض. وهذا يبين إيش الشيخ رحمة الله عليه ودقة تحملوا الكتاب، بعض الناس رجعوني على أنهم يرون صعوبة شوية في الكتاب، يعني وطبعا ليس كالكتب الأخرى اللي فيها الأدلة مباشرة والرد واستخراج الاستدلال من الآية والحديث وانتهاء، لا الشيخ هنا بيناظر، لذلك الكتاب مرحلة متقدمة في من أراد أن يعلم كيف يفكر المبتدعة وكيف يرد عليهم، حتى من ليس فقط بالكتاب والسنة بأسلوب التنظير الذي في عقولهم ويرد عليهم من لوازم مذهبهم الباطل وقولهم. فهنا يقول وما نفاه قياس عقولكم، طيب أنتم قلتم العقل، طب وجدنا العقول اختلفت عندكم كلكم يا جهمية ومعتزلة وكرامية ومتردية وكلابية وسالمية، عقولكم اختلفت في هذه المسائل، أيضا العقول أنتم اختلفت، واضطربتم اختلافا كثيرا. فتجد ان الجهميه اللي اسسوا هذا المبدا انه هو اول من اسس هذا هو جهم بن صفوان، اخذوه عن الجعد بن درهم كما سياتي معنا في الكتاب قريبا عن المؤلف. فنظروا في نصوص الصفات ونفوا بعقوله. طب المعتزله عقول الجهميه خالفت عقول المعتزله او العكس؟ اثبتوا المعتزله بعقلهم ثلاث صفات ثم فخالفوا الجهميه في ذلك. وتجد عقول المعتزله التي اتفقوا مع الجهميه في اصل النفس خالفوهم في باب القدر. فالمعتزله في القدر جبريه، انا اسف، الجهميه في القدر جبريه، والمعتزله في القدر نفاه قدريه، وان العبد يخلق افعال نفسه بنفسه، والعقل واحد، لكن اختلفت عقولكم، اتفقتم في جزء من الصفات واختلفتم في القدر. كذلك الكلابيه الذين ايضا كلهم لهم اصل واحد واصل الجهميه، لكن العقل اداهم الى شيء اخر. والكراميه خالفوا بعقولهم في الايمان، الجهميه والمعتزله والكلابيه. وجاء السالميه وكل هؤلاء خالفوا ايضا في صفه من الصفات وهي الكلام، وقد ياتي التفصيل فيها في كتاب التوحيد قريبا. يعني هؤلاء الذين اسسوا لمذهب النفي والعرض على العقول خالفوا انفسهم بعقولهم ايضا في الكلام، في صفه الكلام لله عز وجل. الجهمية قالت كلاما في صفة الكلام لله عن الله، والمعتزلة والسالمية والكرامية والأشاعرة أيضا أدوا عقولهم إلى شيء، وأفقوا فيه الكلابية في بعض المسائل، وخالفوا أيضا باقي الفرق في مسائل أخرى. فارتقوا في الصفات وأثبتوا ما لم يثبته الجهمية والمعتزلة، وجاءوا في القدر كانوا جبرية مع المعتزلة وخالفوا الجهمية أصل مذهبهم. المقصود أن هؤلاء الذين قالوا أن العقل هو القاطع للنصوص، أو أن العقل قاطع والنصوص ظنية، لأنهم قالوا العقل قاطع كما قلنا، وقالوا بل أن العقل هو الذي دل على النص. يعني الآن أنا عشان أثبت الحديث والسند ما الذي أثبته؟ هو العقل، جهد العلماء، فكانوا العقل هو الحاكم على النص، والعقل قطعي والنص وهمي أو موهم أو ظني. فرد عليهم شيخ الإسلام قال بأن هذا التأصيل الذي عندكم تنازعتم في العقليات، أنتم أيضا من أعظم أنواع التنازع عندكم والاختلاف، وكان التنازع في العقل عندكم أعظم من الاختلاف في فهم النصوص. يعني لم يحدث بين السلف وغيرهم اختلاف في فهم نصوص الغيبيات ولا الصفات، لا تجد ذلك. لكن أنتم بأصلكم الذي أصلتموه العقل وتقديمه اختلفتوا فيه اختلافا عظيما جدا وكبيرا جدا. فهذا القاطع اللي هو العقل يسموه أدلة قطعية يقينية، وتريدون أن ترجعوا النصوص إلى العقل وليس العقل إلى النصوص، وأنك لا تفهم النص إلا بعد عرضه على تلك العقل، وهو هذا مذهبهم، لا تفهم النص إلا أن تعرضه على عقلك، فإن وافق قياسك العقلي قلت به، وإن لم توافق إما تنفيه. وإما سيأتي من قال فيه المشيخ بأنهم يحرفونه، وهذا موجود نصا في كتبهم أشاعرة وغير ذلك يؤولونه، أو أنك تتوقف فيه. إذن معنى أنك لا تفهم النص إلا بعد عرضه على العقل. طب أنتم اختلفتم الآن في العقل، فمعنى ذلك اختلافكم في العقل سيؤدي إلى اختلافكم في فهم النصوص. فهل يمكن أن يكون الشارع الحكيم يحيل هذه المسائل الغيبية إلى عقولكم؟ هل يمكن ذلك؟ وهل يمكن أن يعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص نصا وظاهرا ولم يتكلموا أبدا في مسائل من هذه المسائل على دلالة العقول من دلالة العقل، وهل هذا يمكن أن يحجب عنا ولا نعلمه أو يكتم ولا يبينوه لنا؟ إذن الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح، إلى شيء غير واضح غير منضبط. فالعقل ليس بشيء واضح معلوم ولا متفق عليه. أي عقل هذا الذي تتكلمون عنه؟ ولو كان هذا العقل، طب اختاروا لنا عقلا من عقولكم الآن الذي اختلفتم فيه لنتبعه. لو فرضنا بأنكم على الحق ونحن نريد نترك ما نحن عليه الآن ونتبعكم، نتبع من فيكم؟ ولازم ذلك عندما تحيلون إلى العقل أننا لا نحتاج إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا صفة الله عز وجل، ولا نحتاج للكتاب الذي بين أيدينا في ذلك، ولا السنة، سنتركها جارما. وكأنه يقول كما قال الشيخ رحمة الله عليه، كأن الله عز وجل يقول أنا أنزلت لكم القرآن والسنة لأمتحنكم بتخريج هذه النصوص على العقول، من الذي يصيب ومن الذي يخطئ. فكأن القرآن أصبح امتحانا وليس هدى، وهذا أيضا من لوازم قولهم، لأنك لما تقول لا القرآن نزل عشان أنت تعرضه على عقلك وأنك ستثبت بالعقل ليس بالنص، فكأن معنى ذلك أن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا أن يمتحننا ابتلاء وليس هداية. يعني لم ينزل لنا القرآن ليعرفنا الحق لن يتبعه، ولا يقول فمن اتبع هداي إلى آخر الآيات، لا، ده هو نزل للامتحان، فمن يعرف يعرض على العقل ويثبت، ومن لا يعرف يتوقف، مع اعتقاد عندهم أن هذه الآيات لا تدل على معرفة الله عز وجل. لذلك هم يفسرونها بالغرائب، بشواذ اللغة، وحشي الألفاظ، غرائب الكلام، ويأتون بوجوه بعيدة جدا عن التفسير. وهذا كما حدث في الاستواء وفي اليد وفي غير ذلك من، فكأن هذا تعجيز من الله عز وجل حشاه ذلك وتضليل الناس. والعكس، الله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى، رؤوف بهم، يعلم ضعفهم. والأصل أن الإنسان كان جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهو الذي أعلمنا وأنزل لنا الرسل وأنزل لنا رسالات وأرسل لنا الرسل وأنزل لنا رسالات، وهو الذي أمرنا باتباع الوحي ولم يأمرنا بترك الوحي وعرضه على العقول، بل هو الذي قال لنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لم يقل ردوه إلى عقولكم، لا، قال ردوه إلى الله والرسول. أما هؤلاء المتكلمة أهل العقل والمنطق والجدل يقولون لا، ردوه إلى عقولكم وإلى قياساتكم أو توقفوا فيه، وهي طريقة المفوضة. كأن الله عز وجل على قولهم أنزل لنا ألغاز لا نعلمها، ونحن علينا أن نفك هذه الألغاز بعقولنا، وحشاه ذلك سبحانه وتعالى. لكنه أنزل لنا كتابا وسنة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والذي جهل يرد العلم إلى أولي العلم. قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، إنه إيش هنا بقى يزيد، صرح بمعناه طائفة منهم هذا الكلام الذي قاله، يعني بعضهم قالوا أن القرآن لا يدل على الحق، والله سبحان الله هذا كفر مبين. بعضهم صرح، بل أن الرازي ومن كبرائهم قال كتاب التوحيد لابن خزيمة ما جاء بالتوحيد ولا إنما جاء بالشرك. الرازي يقول ذلك على كتابه لأن كتاب التوحيد ابن خزيمة أصالة هو إيش؟ كتاب بالأثار، يعني ما نقل فيه شيء إلا من الكتاب، بل هو اشترط على نفسه أن يأتي بالصحيح. والرازي في تفسيره لقوله تعالى ليس كمثله شيء في تفسير هذا ويفسر هذه الآية قال ذلك، قال كتاب التوحيد لابن خزيمة ما جاء بالتوحيد وإنما جاء بالشرك. ليش جاء بالشرك عنده؟ لأنه بيثبت الأسماء والصفات. كتاب كما ندرسه الآن هو كتاب عظيم عند السلف يثبت الأسماء والصفات لله، وهو عنده هذه الصفات موجودة في الخلق لأنه يقيس، فجعل أن ما يثبته ابن خزيمة شرك كله لأنه شبه الخالق والمخلوق، وهذا يلزم عنده في الرازي تعدد بقى القدماء لأنه عنده القدم والأولية والأزلية، فهذا يشارك المخلوق الخالق فتعدد القدماء لأنه يظن بأن إثبات صفة المخلوق أيضا قديمة لأن الله خلقها بخلق العالم وما والخلق، ولو أثبت لله صفات فأيضا شابهت المخلوق فتعدد عنده القدماء فكان شركا، فصرح بعقله أن هذا شرك وليس توحيد. قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن به بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصائبين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب إلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق الذي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هم الآن على تأصيلهم الذين قالوا أن الكتاب والسنة غير واضح غير مبين غير مفسر فلا يرجع إليهم، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنه قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. إيش لازم؟ كما قلنا الذي لا يصرح به الكلام، الكلام الذي يصرح هو القول، لكن إن لم يصرح لكن لازم قوله أو معنى قوله كذا فنقول لازم. لذلك يقول ولازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، يعني هذا اللزوم الذي سيبينه لا محيد عنه، لابد أنه لازم لقولهم الذي قالوه أن كتاب الله لا يهتدى في معرفته، يبقى كتاب الله ليس للهداية، وكذلك السنة، وأن الرسول معزول عن التعليم، يعني في جهالة في السنة عن الإخبار بصفات من أرسله، فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهالة بالتجهيل، واتهموا الكتاب بأنه لا يهتدى به وهذا كفر، بل زادوا في ذلك إيش؟ أن عند التنازع لن يردوا إلى الكتاب والسنة. كيف سيردوا إلى الكتاب والسنة وهم قد قالوا من الكتاب لازم قولهم الكتاب ليس فيه هدى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هم قالوا في أصولهم، فمعنى ذلك أنهم عند التنازع لن يردون إلى الكتاب والسنة. والأصل وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن هذا ليس في المسائل الفرع العملية، لا، ده في العملية والعلمية. ما أحد يظن أن الرجوع إلى الكتاب والسنة هو في المسائل العملية فقط بين الناس، لا، حتى بين الإشكاليات والتنازع في المسائل العلمية اللي هي العقيدة وغير ذلك يجب الرد إلى الكتاب والسنة. فمن تنازع معنا في العلميات، القدر، الأسماء والصفات، الإيمان وغير ذلك، هؤلاء اختلفوا ولكنهم لم يردوا إلى الكتاب والسنة، أو لم يردوا كلامهم إلى الكتاب والسنة، وهذا لازم لقولهم، لأن الكتاب والسنة عندهم لا يهدي في هذه المسائل. الذي يهدي هو العقول. كلام هذا خطير، لأنهم جعلوا العقول طواغيت، جعلوا العقل كأنه طاغوت، بل تجاوزوا في الطاغوت فيه، لأنهم جعلوا العقل هذا هو المناط الذي يرجع إليه عند التنازع. والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إلى أن يدخلوا به. وهؤلاء تحكموا إلى العقول أو تحكموا إلى الفلسفة، بعضهم الفلسفة اللي سموا نفسهم فلسفة الإسلام، والطبقة الثانية التي جاءوا بمتكلمة الذين أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وبين الكتاب الشرع يعني، وسموا أهل الكلام ككتاب ابن رشد الحفيد في ذلك، في الجمع بين الحكمة وبين السنة أو الشرع. فهؤلاء سواء المتكلمة أو الفلاسفة، هؤلاء تحاكموا إلى أقوال اليونان مباشرة من الفلاسفة، وهؤلاء تحكموا إلى أقوال الجهل أو الكبراء، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة. فحقيقة قول المتكلمين أن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل الصفات، وأخذوا بتحكيم أرائهم وأقوال كبرائهم، وهذا من تحكيم الطواغيت. لكن امتنع أهل العلم عن تكفيرهم أنهم عدم إرادتهم الجزم في التحكيم إلى الطاغوت. يعني إيش؟ أخذوا الآية من قوله تعالى: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، فقالوا بعض لما توقفوا في تكفيرهم، قالوا هم لم يريدوا حقا أن يتحكموا للطاغوت، إنما لشبه وقعت عندهم فتحكموا للطاغوت. أما من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت لا لشبه عنده قامت، فإنه كافر. لذلك أهل العلم ما كفروا عامة المتكلمين، لكن كفروا بعضهم، كفر بعض أفرادهم الذي تبين له الحق ولكنه تركه وتحاكم إلى الطاغوت رغبة منه بذلك وإرادة منه في اتباع أقوال الفلاسفة واليونان. ولا ضوابط حقا في المعاصرين، أنك إذا وجدت يتكلم في العقليات يستفيد وينشرح، أول ما تأتيه الآيات والأحاديث تجد يضيق ويتغير وجهه ويتغير صدره ويريد أن يوجز في الكلام. لو كان في الكلام لقاء ولا مناظرة ولا شيء، يوجز، ما يتوسع، يريد أن يوجز في ذلك. إذن هؤلاء وقعوا في قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخر الآيات. فلابد أن يرجعوا في المسائل هذه أيضا إلى الكتاب والسنة. ثم قال مسألة: إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة لسلكناها، والتوافيق بين الدلائل العقلية والنقلية. انتبهوا لهؤلاء، لأن هؤلاء غير الأول الذين قالوا أرادوا أن يوفقوا بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا عمل المتكلمين، الفلاسفة لا يعملون ذلك. الفلاسفة يقولون نرجع النصوص إلى العقول فقط. قالوا العقل عندهم أساس، أساس المنطق والفلسفة، والأصل عندهم ما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل، والنص يرجع إليه، إن وافقه أخذنا به وإن لم يوافقه حمل على معنى أو محمل يناسب المقام. فالمتكلمين غير الفلاسفة، المتكلمين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية، يحاول أن يأتي، لذلك هم جمعوا بين الحكمة والشريعة، وهذا الذي كتاب الذي ألفه ابن رشد الحفيد فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال، وهذا عمل المتكلمين. الفلاسفة يردون على طول، يعني يحملون على العقل ثم ينفون إذا غرفنا. هؤلاء يحاولون أن يوفقوا كما قال الشيخ بين الدلائل العقلية والنقلية. ذلك بعضهم قال في الفلاسفة، قالوا نقبل ما جاء في العقل أولا ونجعله أساسا، القياس العقل، ثم إن وافقته النصوص أخذنا به وإن خالفته النصوص تركنا النص، لأن النص ستكون دلالته غير واضحة على قياس العقل. انظر، قدموا النقل للعقل لأي شيء، هذا الفلاسفة، لذلك هم أهل التجهيل من الجهل بمكان. قالوا وضعوا الأصل العقل القياس الأول، قالوا نأتي بالنص، وافق أخذنا، لم يوافق هذا يدل على أن دلالة النص غير واضحة لأنه خالفت عقل قياسنا العقلي، فلا يأخذون به. والطائفة الثانية المتكلمة قالوا لا، نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي، الاثنين نأخذ بهم ونوافق بينهم. فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة، عملوا خلطة عجيبة جدا طلع منها علم الكلام هذا. والمقصود هنا أنك تعلم كيف وصل الانحراف عندنا في بلاد المسلمين من نقل كتب الفلاسفة، وكيف حدث أوتي القوم، من أين أوتي الفلاسفة ومن أين أوتي أهل الكلام. قال ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب أهدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، وهذا قد بيناه، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. هذا الكلام واضح في مسألة أن هم أكثر استدلالهم بالنفي، لذلك غاية المتحذلق أن يستنتج ليس لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية. وترى في كتب المبتدعة أنهم عندهم قاعدة بيناها من قبل في القواعد، الأصل عند أهل السنة والجماعة إيش؟ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. هم عندهم الخلاف، عندهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، أيضا على أصولهم بأن التفصيل في النفي ليرد عن الله التشبيه بالخلق، ولما يأتي يثبت يجمل حتى لا يقع في التشبيه. لذلك تجده وقال هنا إيش؟ غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وهذا خطأ، لأن الاستدلال بآيات النفي لا يكفي، لابد أن تثبت تستدل بالإثبات وبالنفي. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات الحياة والقيومية، وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، والله بكل شيء عليم، إثبات العلم. فالتوحيد عندنا يعتمد على أشياء، على أسماء وصفات، على شيئين: الإثبات والنفي. ونحن نفصل في الإثبات لأن الشرع جاء بذلك، الكتاب والسنة فصل ذكر أسماء وصفات كثيرة، فجاء التفصيل في الإثبات وجاء الإجمال في النفي. ليس كمثله شيء والسميع عليم، لم يكن له كفوا أحد، والسميع البصير. فهنا قد جمع الله عز وجل أيضا بين النفي والإثبات، ونحن نجمع بين النفي والإثبات. أما هؤلاء يكتفون بالنفي وقلما يأتون بالإثبات، وسبب في ذلك بأنهم يظنون أن النفي فيه نفي المماثلة والمشابهة، وأن الإثبات فيه إثبات المماثلة والمشابهة، وهذا خطأ، لأننا نعتصر بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإما أنك تعتمد على النفي فهذا ضلال مبين لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة. وبين بعد ذلك بأن غاية المتحزلق أن يستنتج هذا من قوله، أي أنه يظهر الحق وهو أو حاضق، وهو يعني كأنه الذكاء. والحق أن بعض هؤلاء العلماء كان عندهم ذكاء، ولكن سبحان الله أوتيهم يعني من أبواب عجيبة جدا، يعني الغزالي والجويني وغيره، ابن عقيل من الحنابلة وغير ذلك، من عندهم ذكاء شديد حقا، ولكنهم الطريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة. ذلك طريقة أهل الزيغ، يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم. قالوا بالاضطرار يعلم أن كل عاقل من دل الخلق على أنه ليس على العرش ولا فوق السماوات فقد أبعد النجع، إما هو ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. وهذا أيضا كما بيناه في النفي عندهم عدم الإثبات، كأنه جعل القرآن الغاز، إنه قال وهذا إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، كأنه يقول بأنهم جعلوا القرآن بمثابة الألغاز، ويقولون أنه ليس على ظاهره بل هو تفسير خفي، كما اطلق بقى الباطنية وفسروا تفسيرات ليس لها لأنزل الله عز وجل بها من سلطان. والله عز وجل يقول: لقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قد يسر الله عز وجل القرآن يستفيد منه العامي والمتعلم والعالم، فهو سهل يسير. قال: ولا يلزم هذه المقالة، وانتبه رجع الثاني يقول لا يلزم هذه المقالة، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلال. يعني إيش؟ هم لا يقولون طبعا هذا الكلام تصريحا، لكنه لازم هذا القول لازم هذا المقالة. وهذه كثيرة عند أهل العلم، يقولون بعدما يذكر قول المخالف وقول باطل فيذكر اللوازم التي تلزم أو تلزم اللوازم التي تلزم على هذا القول الباطل. هذه من جهة البرهان، لأنك حتى تبرهن على فساد القول أو فساد المذهب أو ضعفه تبين للمخالف اللوازم الباطلة من قولها، فيدل ذلك على أن القول باطل. ولكن عندنا مسألة أخرى، أن هذا ليس بإلزام للقائل بلازم مذهبه. يعني أنت لما تبين له اللوازم ممكن يقول لك أنا لم أقل، نقول نعم يعني لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بقول، يعني لا تستطيع أن تقول أنك قلت هذا أو أن مذهبك هذا، لا، لكن لازم القول كذا. هذا يستخدم في المناظرة والبراهين التي تبطل قول المخالف، ولكن عند أهل السنة والجماعة وعند أهل العلم يعني أنك لا يمكن أن تلزمه بهذا القول، أن تقول أنت قلت هذا، لا، لأن لازم القول ليس بقول، لأنه ممكن يقول القول وهو لا يعلم أن لازم هذا القول هذه اللوازم الباطلة. ما اجتهد ومتى رأى له يعني قال قولا ولم يأتيه فتقول له أنت قلت كذا وكذا من اللوازم، يقول لا لم أقل، أنا قصدت بقولي كذا وكذا، وأما هذه اللوازم فليس أقصدها. لذلك يقولون لازم القول وليس بقول له، أو لازم المذهب ليس بمذهب، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب، ولازم القول يدل على بطلان القول، ولكنه ليس ينسب إلى القائل ولا ينسب إلى المذهب. فلما قال لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، هذا معلوم أن أهل المتكلم أن المتكلمين لم يقولوا هذا، لم يقولوا مثلا أن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن قولكم الذي قلتوه أو مذهبكم لازم هذا الكلام. وهذه طريقة يبينها المؤلف رحمة الله عليه على إبطال قول الخصم في ذلك. يا سبحان الله، قال كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الظهر ولا أحد من سلف الأمة أن هذه الآيات ولا حديث تعتقد ما دلت عليه؟ وطبعا هذا لم يقل أحد، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولا أحد من السلف أن هذه الآيات ولا حديث تعتقد ما دلت عليه، بل هي نص وظهر كما قلنا، بل اعتقدوها ولم ينقل لنا خلاف ذلك، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيما فيها فإذا فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوا. وهذا بيناه كلها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. طيب، الآن الوقت للصلاة، فنقف عند ثم إن الرسول قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، نقف عند هذه. كانت آخر شيء ممكن، طب أنا سأقرأه ثم أن الرسول قد أبين ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان علي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق، ويبين لنا النبوءات والافتراق هذا ليس معناه أن 73 كلهم كفار، منهم من هم كفار ومنهم من هم فساق، وإن كانوا سيكونون في النار. للبعض يظن بأن هذا الحديث يبين أن من دخل في 73 هو من أهل الكفر، وهذا الكلام خطأ، منهم من كان على الفسق والبدعة ومنهم من كان على الكفر، ولكن كلهم في النار، هذا من باب الوعيد، فليس معناه أن كل مخالف كافر. وهذا يبين بأن المسألة ليس في الكفر. ثم قال إني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا أبدا، هو هذا الشاهد وكتاب الله وسنة كتاب الله. فهذا يبين أن الأصل في اتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى الكتاب. هذه صفة قال وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هو الذي يريد أن يختم به المسألة، هذه المسألة، بأن الذين هم على الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفرقة الناجية الذي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط لطريق النجاة. كثير من الناس يختر بالكسر ويظن أن الناس على كسر ومع الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأصل كما قال فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن من باب الاعتقاد فهو ضال، لم يقل ذلك، بل قال بالعكس تمسك بالكتاب والسنة والناجي، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، حاشا أن يقول ذلك. وما يحدث المتكلمون منكم ويحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقف عند أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل، سيبدأ بالتأصيل لما قاله أولا الجهم بن صفوان وكيف أخذه عن جعد بن درهم، وهذه مسائل مهمة لتبين من أين بدأت هذه البدع الذي عند المتكلمة وعند المتأخرين. إن شاء الله هذه نقف عندها عند قوله ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.